وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث معناه أن من عمل عملا لا يوافق ديننا، لا يوافق القرآن والحديث الذي جاء به الرسول عليه السلام، فعمله مردود عليه ولو ظن فاعله أن عمله مقبول. ويفهم من هذا الحديث أن من أحدث في هذا الدين ما هو موافق له فليس بمردود. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المذكور أن أي شيء أحدث في هذا الدين ولو كان موافقا للقرآن والحديث فهو مردود، لأن الأمور التي أحدثت في حياة الرسول وبعد مماته قسمان: قسم يخالف الشرع وقسم يوافق الشرع. ففي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهذا الحديث فيه الرخصة لإحداث ما يوافق القرآن والحديث، فيجوز لأهل الاجتهاد من العلماء وغيرهم أن يعملوا عملا لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يوافق ما جاء به. مثال ذلك أن عمر رضي الله عنه في أيام خلافته جمع الناس على صلاة التراويح بصلاة رجل واحد، بعد أن علم هو وغيره من الصحابة أن الرسول ما خرج إلى الناس، وكان الناس ينتظرونه في رمضان لقيام الليل، وخاف الرسول إن استمر على ذلك أن يفرض على أمته قيام الليل في رمضان، وهو صلى الله عليه وسلم كان يحب التخفيف على أمته. فعمر رضي الله عنه رأى جمعهم على التراويح بصلاة رجل واحد، لأن السبب الذي لأجله ترك النبي جمعهم قد انقطع وهو الوحي. فقال عمر رضي الله عنه ليبين أن هذا بدعة حسنة، قال: نعمة البدعة هذه. وفي رواية: نعمة البدعة هذه، معناه هذه بدعة حسنة، وهذا مروي في صحيح البخاري. زادك الله علما فضيلة الشيخ. آمين. سيدي، السؤال الأخير في هذه الحلقة: ذكر بعض العلماء في كتبهم أن من أنواع الكفر كفر التكذيب، فهل تكرمتم بإعطاء أمثلة على هذا؟ نعم، من أنواع الكفر كفر التكذيب، ويكون بتكذيب ما جاء به القرآن أو برد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد معرفته أن هذا الأمر مما جاء به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فمن جحد خبر القرآن أو أنكر ما ثبت عنده أن الرسول جاء به فهو كافر لا شك في ذلك. ومن هذا النوع من الكفر اعتقاد فناء الجنة والنار أو إحداهما، وهو كفر بالإجماع. ويماثله في الحكم من يعتقد أن الجنة لذات معنوية فقط، أو أن النار ليس فيها آلام حسية، لأن هذا إنكار لنصوص الشرع الصريحة المتواترة المعروفة بين المسلمين عالمهم وجاهلهم. ومن الدليل على أن الجنة فيها لذات حسية آيات، منها قوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ومن الدليل على أن النار فيها آلام حسية آيات، منها قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ومن التكذيب أيضا إنكار بعث الأرواح والأجساد معا، فإن اعتقد معتقد أن الأرواح تبعث فقط دون الأجساد فإنه يكفر بذلك والعياذ بالله. والنصوص صريحة ببعث الأجساد وكثيرة، منها قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. والأمر معلوم عند الجاهل والعالم من المسلمين. ومن كفر التكذيب أيضا إنكار أي أمر معلوم من الدين بالضرورة، كإنكار وجوب الصلاة والصيام والزكاة. ونقل القاضي عياض في كتاب الشفاء الإجماع على تكفير من أنكر وجوب الصلوات الخمس وعدد ركعاتها وسجداتها، وكذا الحكم في من يعتقد تحريم الطلاق على الإطلاق، فإن فساد هذا ظاهر بين عامة المسلمين وعلمائهم. ومثله أيضا حكم من أحل شرب الخمر، فقد أجمع الأئمة من عهد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وانتشر هذا الحكم وشهر، حتى بين من يشربها من المسلمين أن شرب الخمر حرام، ولذلك جزم العلماء بتكفير من أحل شربها مطلقا. وخالف وشذ أناس لا فهم لهم في الدين، فزعموا أنه لا يوجد في القرآن نصوص على تحريم شرب الخمر، بل غاية ما جاء فيه قوله تعالى عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام فاجتنبوه. وغرضهم بهذا الكلام المموه التوصل إلى إباحة الخمر، والله تعالى يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فقوله فاجتنبوه مع قوله فهل أنتم منتهون يفهمان التحريم الشديد. ولهذا قال سيدنا عمر رضي الله عنه لما سمعها: انتهينا انتهينا، وأراق المسلمون الخمر في شوارع المدينة المنورة. شكرا على هذا التفصيل المفيد. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بماذا تحب أن نختم هذه الحلقة؟ ورد في صحيح البخاري حديث: ودنا رب العزة فتدلى حتى كان قاب قوسين أو أدنى. وهذه الرواية طعن فيها بعض الحفاظ كما ورد في فتح الباري، وقال بعض: ليس دنوا حسيا، وإنما هو مزيد إكرام وتقريب في الدرجات. وأما حمل هذا على الظاهر فكل أهل السنة، كل العلماء يردونه ويجعلون ذلك تشبيها لله بخلقه، كما ذكر ذلك الحافظ العسقلاني في فتح الباري، لأن الله عز وجل منزه عن الدنو بالمسافة، لأن هذا من صفات المخلوقات، والله خالق لا يوصف بصفات المخلوقات، وهو موجود بلا مكان ولا جهة. بارك الله فيك. آمين فيكم. وهكذا أيها المستمعون الكرام، كنا وإياكم مع حلقة مباركة من برنامج حكم الدين، حيث أجاب فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله على أسئلة المستمعين. وإلى لقاء آخر مبارك بإذن الله، نستودعكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، نحن معكم اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم حكم الدين، حيث نستضيف فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله، الذي يجيب على أسئلتكم الدينية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم. ونبدأ معه بالسؤال الأول: ما هو الشرك الأصغر؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الشرك الأصغر هو الرياء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر. هذا الحديث صحيح رواه الحاكم. والرياء معناه أن يعمل الشخص عمل البر كالصلاة والصدقة ونحو ذلك طلبا لمحمدة الناس، وهذه معصية كبيرة. والشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو أن يعبد غير الله، وكذلك الكفر، كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأكبر كسب الله أو سب النبي أو دين الإسلام، أو الاعتراض على الله تعالى، أو اعتقاد أن الله جسم وأن له مكانا ونحو ذلك. وكفر أصغر وهو كالحكم بغير ما أنزل الله، وهذا معصية كبيرة وليس خروجا من الملة. كذلك قتل المسلم بغير حق كفر أصغر، يعني معصية كبيرة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فقتل المسلم بغير حق ليس كفرا مخرجا من الإسلام، إنما هو معصية كبيرة فيسمى كفرا أصغر. بارك الله فيك. آمين فيكم. سيدي الشيخ، سؤال آخر ورد إلى البرنامج: لماذا يكتم الأولياء كراماتهم؟ الأولياء من عاداتهم أن يكتموا كراماتهم، لأن الجهال إذا رأوا من ولي كرامة كبيرة قد يعبدونه، وقد حصل ذلك في الماضي، والولي قد يصيبه رياء، قد ينفتن يخاف. في الحبشة دخل الكفار بلدة فقتلوا منها، ومن جملة من قتلوا مريد عند ولي ذبحوه، ثم غسل هذا المريد المتوفى وكفن وهيئ للدفن، وانتظروا الشيخ، فلما جاء الشيخ الولي الصالح أخبروه، فتوجه إلى الله تعالى فأحياه الله. فعبده بعض الناس، عملوا له قصيدة قالوا فيها بلغتهم: أبو محمد مثل الصمد، معناه هذا الشيخ أبو محمد مثل الله، كفروا والعياذ بالله. لذلك الأولياء من شأنهم أنهم يخفون الكرامة. زادك الله علما. آمين. فضيلة الشيخ، ما الدليل على أن المعتدة للوفاة لا يحرم عليها تكليم الأجانب؟ هذا السؤال مهم. نعم. العلماء ذكروا أن من توفي زوجها لزمتها العدة، وهي 4 أشهر و10 أيام لا تتزوج فيها، وأنه يلزمها المبيت في البيت ولا تخرج من البيت بلا حاجة ضرورية. أما إذا احتاجت للخروج لتحصيل نفقة نفسها أو نفقة أولادها التي لا تجدها إلا إذا خرجت، فهنا يجوز لها الخروج. أما أن تقابل الرجال الأجانب وأن تكلمهم وأن تجلس على الشرفة وأن تنظر إلى الشارع وأن تنظر في المرآة، فلم يحرم أحد ذلك، لا من العلماء المجتهدين ولا غيرهم من أهل العلم، فهذا مجمع على جوازه، ومن حرمه فقد حرم أمرا مباحا معلوما من الدين بالضرورة حله، ومن فعل ذلك فقد كفر والعياذ بالله. أحسن الله إليك. آمين. سيدي الشيخ، متى ولدت السيدة فاطمة أم كلثوم رضي الله عنها؟ السيدة فاطمة رضي الله عنها ولدت أم كلثوم رضي الله عنها بعد ولادة محسن، فما يقال إن عمر ضربها على بطنها حتى أجهضت محسنا فهو كذب غير صحيح. ثم إن أم كلثوم ولدت زيدا من عمر، فما يقوله بعض الناس إن جنية كانت تظهر لعمر فيجامعها فهو كذب غير صحيح أيضا. ثم قولهم إنه كان يأتي جنية يؤدي إلى رمي أم كلثوم بالزنا، لأنها ولدت زيدا، وزيد كان يسمى ذا الهلالين، لأن عمر رضي الله عنه هلال وعليا رضي الله عنه هلال. أكرمك الله. سؤال آخر فضيلة الشيخ، وهو: هل يستطيع الشيطان أن يتشكل بشكل الأنبياء؟ هو الشيطان لا يستطيع أن يتشكل بشكل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لا في المنام ولا في اليقظة. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. معناه الشيطان لا يستطيع التشكل بشكل الرسول، لكنه يستطيع أن يتشكل بغير شكل الرسول من سائر الأنبياء. وفي اليقظة يستطيع أن يتشكل بشكل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا رسول الله، لأنه كافر وقد حصل ذلك.